الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمين. أيها الأحباب، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وأنهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، موعدنا لنتحدث في الغزوة الثانية التي كانت في هذا الشهر الكريم شهر رمضان. نتكلم عن غزوة بدر، فكل الجمعة 13 رمضان كانت اثنين. النهارده نتكلم عن فتح مكة، هذا الحدث التاريخي الهام الخطير. كان يوم الاثنين 20 رمضان سنة 8، سنة 8 من الهجرة، يبقى بعد كم سنة من الدعوة أو من نزول الوحي؟ بعد 21 سنة، لأن في 13 سنة في مكة. سبحان الله، الغريب إن السنة دي بالذات يوم 17 رمضان كان يوم جمعة، و20 رمضان كان يوم الاثنين. الاثنين السنة دي موافقة لكل بالضبط يعني. فتحت مكة في هذا الشهر الكريم فيما تسمى بغزوة فتح مكة. برضه هنتكلم عن الغزوة وإيه اللي حصل في السكة والدروس المستفادة منها، لكن عايزين نرجع بالذاكرة لورا شوية، لأن مكة الحقيقة تعتبر اتفتحت سنة 6 يعني اعتباري، وسنة 7 كمان يعني. هما دايما العلماء السيرة بيقولوا كده، يقول لك فتحت مكة بمفتاحين، المفتاح الأول سنة 6 والمفتاح الثاني سنة 7. وبعدين سنة 8 ده بقى شيء يعني تقدر تعتبره إيه؟ تحصيل حاصل. إزاي؟ ارجع بدماغك ورا كده سنة 6 في ذي القعدة، في ذي القعدة سنة 6 كان صلح الحديبية. صلح الحديبية لما خرج سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ومعاه 1400 من الصحابة ومعاه 4 نسوة ومعاه 200 فرس، وأراد أن يعتمر. يعتمر هو وهم الكعبة، لأنه كان بقاله 6 سنين ما شافهاش. هذا سنة 13 من البعثة، بعدين بقى سنة 6، 6 سنين فاشتاقوا للكعبة بيت الله عز وجل. فنادى في الصحابة بالعمرة، فتجمع على النبي عليه السلام العدد من العتاة دي 1400، وراح من السلام عشان يعتمر. عارفين احنا القصة، وحنقولها بقى الشهر اللي بعد اللي جاي ذو القعدة. هنتكلم عن غزوة صلح الحديبية دي بالتفصيل، أو صلح الحديبية. لما النبي عليه السلام حيل بينه وبين العمرة، وقلنا بقى إن المشركين عملوا اجتماع وقالوا ما يمكن هيخشوا بتاع، فالمهم وراح مكرة بن حفص وسهيل بن عمرو وليث بن زبان. المهم أخيرا بقى سهيل بن عمرو عمل صلح مع النبي عليه السلام، هو اللي أبرم الصلح. كان من ضمن شروط الصلح إيه؟ صلح الحديبية، إنهم ما يخشوش الكعبة السنة دي الصحابة يعني، يجوا السنة الجاية ومعهمش أسلحة، وقريش تفضلهم مكة خالص 3 أيام يؤدوا العمرة وبعدين يرجعوا تاني المدينة. وأول مرة يبقى فيه هجرة بينا وبينك يا محمد صلى الله عليه وسلم، حصل فيه لا اقتتلنا ولا انقتلك. وخلي بالك من النقطة اللي جاية دي مهمة. لا قالوا ايه؟ قال اللي يحب يخش في حلف محمد عليه السلام يخش، واللي عايز يخش في حلف قريش يخش. يعني ايه يخش يعني؟ يعني لو انت عايز تقول انا من ضمن لحزب محمد عليه السلام، يبقى اللي يمشي على النبي يمشي عليه. اللي عايز يقول انا من ضمن لقريش، اللي يمشي عليها يمشي على اللي انضم ليه. بموجب صلح الحديبية كان في قبيلتين حول الحرم، قبيلة اسمها قبيلة بنو بكر الكنانية وقبيلة خزاعة اليمانية. الاثنين دول كان بينهم من بعض قتال ومعارك، وكان بتغلب دايما قبيلة خزاعة، تغلب قبيلة بنو بكر. لكن انت قبيلة خزاعة دي من منها ام رعبة الخزاعية، ان النبي في الهجرة مسح على ظهر عليه السلام على ظهر الشاب بتاعتها فبدأت تجيب لبن. وإذنان هو معبد ابن أم معبد اللي في غزوة أحد قال أبو سفيان قريش إن النبي عليه الصلاة والسلام في حتة اسمها حماء الأسد وما كانت حتة اسمها فج الروحاء 37 ميل عن المدينة المنورة والثاني إذا هو الثمن أميال حماء الأسد هو ده معبد ابن أم معبد الخزاعية قبيلة الخزاع بدولة من أخطاء الخزاعي كان ابن عمرو الخزاعي خزاعي يعني نسبة لقبيلة الخزاعة فقبيل الخزاعة دي كانت بتنتشر دايما على قبيل بني بكر. لما حصل صلح الحديبية مع النبي عليه الصلاة والسلام وقريش وأبرم هذا الصلح سهيل بن عمرو نيابة عن قريش قبيلة الخزاعة أعلنت بموجب صلح الحديبية إنها هتخش في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. وقبيلة بني بكر الكلامية أعلنت إنها في حلف قريش. يبقى اللي يمشي على غيره يمشي على غيره يمشي على غيره يمشي على غيره. وقالوا بقى الفرصه دلوقتي ما فيش قتال بينا من بعض 10 سنين. ما هو صلح الحديبيه بين النبي عليه الصلاه والسلام مش كده. علشان كده القبيلتين ارتاحوا بقى وهجوا. لان منهم قتال ومنهم طار ودم. فهجوا. وقالوا ان هيبقى 10 سنين ما فيش قتال بينا وبين بعض. ده ارتاح. نوع ثلاث لاحظ المفتاح الثاني فتح مكة كان ثلاث سبعة تعالى نشوف بسرعة كده الموجة بتاعت الحديبية قالوا تروحوا السنة دي تيجي السنة الجاية فجم الصحابة السنة الجاية ليه ثلاث سبعة ثلاث سبعة دي الثاني ثلاث سبعة اللي هو اسمها عمرة القضاء عمرة القضاء القضاء يعني العمرة اللي ما عملهاش النبي اللي حالوه بينه وبينها ثلاث ستة بيعملها هو ثلاث سبعة طلع مع النبي عليه الصلاه والسلام نفس الاعداد 1400 برضه معاهم 200 فرس وفعلا مكه فضت له قريش قريش فضت مكه ثلاث ايام واحد يقول لي طب فضت اليوم ليه؟ لان قريش خايفه لان المسلمين لو جم هيأثروا هو المسلمين نور والاسلام نور والشرك والظلم ظلمات فالنور بيردد الظلام عشان كده تلاقي دايما قدامنا دايما تخاف من النور وعلشان كده اعداء الاسلام خايفين منك هو انت منظرك يخوف؟ ابدا انت معاك ايه تخوف بيه؟ انما يقول لك لا ده انت معاك الايمان وجماعه المسلمين دول يا اخي لما بيكلموا واحد يجيب رجله يكلموا واحد على ما بيصليش تبص ما بيجيش كم يا دوب شهر كده ولا بتاع بقى زيهم طب ايه بقى زيهم دي بقى؟ وهم ايه هم يخافوا اعداء الاسلام عشان كده دايما يحولوا بين الدعاء وبين الناس عشان ما يأثروش فيهم وان بدا مظهر المسلمين كويس يلخبطوه على طول يعني في الانتخابات اللي فاتت دي الحمد لله شفت الاخوان بفضل الله عز وجل مؤتمراتهم منظمه دعاياتهم منظمه وسبحان الله على التخطيط والتنظيم والقوة اللي كانت فيهم فالناس تأثرت وكل الناس بدأوا يجيبوا سيرة الإخوان وكل الناس طلعوا يا جماعة إخوان فين الجماعة ليه الجماعة محلة حلوة من زمان عندنا حزب الشيوعي هنا لكن إخواننا الشيوعيين لهم جريدة هنا إحنا عندنا ناس جريدة يا مسلمين فالناس تأثرت بالإخوان وتأثروا بالاتجاه الإسلامي تلحق بقى لغاية الحق لخبط لعشان الناس تبقى اخوان فلازم نلخبط نقول نعمل ايه نعمل تمثيليه حلوه قوي نجيب اثنين شباب ونركب لهم بقى الدار دي مش مشكله خلي بالك بتركب والله بس دي مش رجله دي هو لو شفتها كده مش رجله يعني لكن دي مرتب وفي المقاس يعني تقول عايز حاجه مثلا تكتب صدر كده يديك عايز حاجه صغيره يديك ونلبسه قطاطين ونركبه ده ونتمشى في شارع كده لمده اسبوعين رايحين جايين عشان احنا ايه احنا اهو اهو انا بشتغل اتفرج اهو وبعدين في يوم يشربوا ازازتين كاكولا وما يكملوش الكاكولا وما ياخدوش الباقي عشان عملية ايه؟ تركيز اه هو كونسنتريشن كده يعني تركيز هم دول اه لان كانوا ان كان ان شربوا كاكولا ان ما دفعوش ان خدوش الباقي فما هم لا اه وبعدين تك تك تك تك تك في الرشاش وكانوا فاكيك وفاكيك اول جنة. ليه؟ علشان على حس دول نقول للناس شوف دم المسلمين قتلين قتل ازاي؟ اوعى تتغرب في الدهون واللي كانوا عاملين المؤتمرات اللي هو الاسلام هو الحل، اوعى دول قتلين قتلة. ده واحد. اثنين والله على حس الموضوع ده نلم المسلمين ولمنا 1000 2000 بقى 2 3 ما يضرش ما يضرش. وحتى دلوقتي السنين فتحت فيها فول بس لان العدس غالي هيدوني عدس ما بيجيبوش عدس دلوقتي. احنا كان على ايامنا على ايامنا احنا في 80 كان في عدس ولا كان في فول وفي عدس كانوا يجيبوا لنا فول عدس فول عدس لما غيروا بيجيبوا عدس فول عدس فول يعني شويه كده وشويه بيغيروا غيروا بيغيروا. لكن الايام دي بيقولوا ان ده كانوا قبل كده يعني الاخوان اللي كانوا ايام الانتخابات قالوا مفيش عدس هو فول وجبه واحده في اليوم. طبعا على حس الموضوع ده من مننا شويه يعني. فعشان كده بقول لك دايما مش عايزين الاسلام يبقى صورته كويسه. ومش كده نمسك اللب الخطاف يقطعه يفطر مع ان اللب فيها ايه؟ فيها ايه يا مصر الاسلاميه؟ فيها الاسلام هو الحل. يعني دينك يا اخي اللي بتقطعها يعني بتقطعها ده دينك اللي انا كاتب اسمه. انما الولاء مش من الاسلام، الولاء للوظائف للرتب. وربنا يكفي شر الرتب وشر المناصب عامله زي الميه المالحه. كل ما تشرب وتهلك بتشرب نزل الكوباية ملح اوعى تشرب تشرب تنزل الكوباية ملح اشرب على ذا المية الملحة. كل ما تشرب كل ما تعطش مش ممكن ولكن كان بيتم فيها تثبيتها سبحان الله بيختفي عزتهم منها. ده في الموت يا راجل في الموت تدل فيها مسطرة اللواء. طب هو نزل ليه؟ طب هو تحت لوا؟ طب ربك تفتح اللوا كده عشان ريحته. هنا المقابر مش عارف عائلة فلان باشا حتى المرضى فيه باشا في بيت. وذاك ما بيطلعوا معاش ربنا يفيد الشر. كل أمور الدنيا تجيلهم. ليه؟ فين الطلبان؟ فين الجاه؟ يخش دلوقتي عادي خالص. مش هتلاقي خلاص وزوق ولا مرضى ولا حتى شيء. عشان كده افتكر ولقيت عيني على الشقه قلت بقى ناس كان وفات ولا قال لي ايه؟ يا دقه وصديقه دي قد كده انما الجواز دي قد كده لسه متعلق. لا اله الا الله. مش عايزين الاسلام يبقى منظر ولا عايزين المسلمين يبقوا كويسين ويبقوا منظر ابدا. ورجع يقول لك احنا مسلمين الاسلام في ربنا اكتر منكم. طب ما تثبت. المهم عشان كده مكه قالت عن طيبه قريش قالت هنسيب مكه 3 ايام عشان الجماعه المسلمين لو دخلوا والناس بتوعنا شافوهم هيشوفوا النور على وشهم هيشوفوا النظافه الناس بتتوضا بتتحمى هيشوفوا الايمان هيشوفوا المعامله الطيبه والاخلاق الحسنه فهيبقوا زيهم. علشان كده لا كل يطلع في الجبال وانتوا منكم مكه 3 ايام تخلصوا وتمشوا. على فكره ده مفتاح التاني بقى. ليه؟ لو خد بقى الاشاعات قبل المسلمين ما يجوا سنة 7 راح في شاعة في مكة تقول ايه؟ تقول ده المسلمين اللي في المدينة جات لهم حمى يا يثرب جات لهم حمى حمى يثرب من اليمن المدينة من ورا بعد كده جات لهم حمى. ولذلك كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ مش قال لك اللي يجي اللي يجي من عمرة في سنة 7 يبقى يكشف عن كتفه اليمين علشان يبين لهم القوة. قوة ازاي؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لك ايه؟ تلبس الإحرام كبر هتغطي بيه كفك الايه؟ الشمال وتسحب بيه من تحت كفك اليمين. فهو الإحرام اثنين تلبس إزار من تحت والرداء ده من فوق. ليه الحركة دي؟ لما تلبس ده تبقى هو غطيت كفك الشمال تسحب دم اليمين من تحت وتروح رميه هنا يبقى ده ايه؟ مكتوب. ليه؟ عشان يوريهم العضلات يوريهم المسلمين اللي تحط معاه ما هنا هتلاقي منطقة ايه دي الترابيز دي وده اللي يدفع هو العضلات تلاقي جسم المسلمين ايه؟ صحر. علشان كده لغاية دلوقتي لما بتروح العمرة أو بتروح الحج بتخش كده في مطواف القدوم في العمرة لازم دي تبقى مكشوفة بعد كده بتروح حاططها على كتافك فجر دماغك لأن هتكون من الإحرام في دماغك في الاحرام حطها على كتفك بس. طب دي حاجه ده بنعمل ايه؟ بنت العضلات عايزين يبينوا الصحه بقى. وانت قول على السلام ايه؟ يتم للحج او للمعتمر المؤمن لا يخرج من الكعبه ثلاث اشواط رمل. رمل يعني ايه؟ يعني تلبس انت ثلاث بين كتفك وعمرك ما تتصل من الكعبه هتخليها عينك الشمال وبعدين تبتدي تفوق الطواف من عند الحجر الاسود في البدايه يبقى كده اهو. ما تجريش فيها كده اهو، تنط كده على كده كنت ماشي. اسمه الرمل، ليه الرمل؟ علشان يثبتوهم النبي صلى الله عليه وسلم لما المسلمين مسحتهم وبعثتهم. علشان كده المشركين كانوا واقفين بقى اللي واقف ورا الباب اللي واقف ورا الشباك اللي طلع في الجبل بس بيبص ده برضه عايزين يشوفوا قرايبهم ده دول قرايبهم اللي من ست سنين مشوا ولا من سبع سنين بقى اهو. عشان كده لما شافوهم بقى عاداتهم بين جنوبهم بيقولوا اهؤلاء الذين زعمتم ان الحمى وهنتهم هم دول اللي خدوا حمى في المدينه والله انهم لا ينفرون انك تنفروا كما تنفروا في بداء ده بنط كده ما شاء الله تحس انت غثى. وشافوا بقى الصحابه وهم بيحبوا النبي عليه الصلاه والسلام اللي هم طلبوه وكرزوه شو بتقولوا بيحبوها ازاي؟ وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام يخلص وجوه يطلعوا يجوا ياخدوا الميه بتاعت الوجوه بتاعته مراته بيها ويتفتحوا بيها. النبي بس يقول كلمه كده فيه كله على طول نفسه. الصحابه اللي حبوه النبي ما كانوش يقدروا يتمعنوا في وشه كده. عليه الصلاه والسلام كان نور عليه الصلاه والسلام ما كانش يتمعن في وشه قوي كده واتبحلق فيه. لما كنت انت درجه تعرف الكعبه وجرب كده لما ربنا يكرمك وتروح تحج وتعتمر اتحداك حاول تبص للكعبه كده بعينك والله كانك مزغلله ما تقدرش تحوطها بعينك كده كلها وكل ما تبص بعيد تلاقيها تكون بتشدك يعني هو كل شد عينك ونظرك كده عشان كده النظر ليها عباده النظر مجرد تقعد تبص لها تتلاشى حاجه ولا توصلها كده عباده وتشوف بقى الحمام اللي حواليها سبحان الله مفيش ولا حمام لا تعدي من فوق ولا تقف عليه لان هناك الاف الحمام سبحانك يا رب. شافوا بقى الصحابه بالمنظر ده قالوا الله ده الاسلام بقى ده دين عظيم بقى الاسلام اللي بيقوم بالصحه والاسلام اللي بيخلي النور في الوش والاسلام اللي بيدي الانسان اصلا ده كانوا ايه دول؟ كانوا فيهم خمره وزنا وقتل وعصبيات فشوف الاسلام رباهم ازاي؟ عشان كده انت المفتاح الثاني اللي فتح دي مكه. نرجع بقى لسنه 6 ثاني هتلاقي صلح الايه زي ما قلت؟ صلح الحديبيه. في صلح الحديبيه كان 10 سنين هدنا بين النبي عليه الصلاه والسلام مين اللي دخل في حزب النبي؟ قبيل خزاعه. ومين اللي راح عند قريش؟ قبيل بنو بكر الكنانيه. بنو بكر دول كان لهم سيد اسمه نوفل ابن معاويه. نوفل ابن معاويه اللي هو يعتبر سيد ايه؟ سيد قبائل بنو بكر دي. في يوم في وفد من خزاعه لما نرجع على شرح الادب سنتين اهو في وفد من خزاعه نزل على بئر ماء اسمه الوتير. بئر الميه ده في ارض بني بكر الكنانيه. فبتوع خزاعه قالوا خلاص احنا مش هناخد سلاح معانا ولا حاجه ليه؟ لان في عهد بيننا وايه؟ وبينهم وفي صلح واتفاقيه اللي هي الحديبيه. فنزلوا عادي وامنين خالص وشربوا ميه وقعدوا جنب الميه وناموا عند ماء الوتير ده. مين اللي شافهم؟ نوفل ابن معاوية اللي هو سيد قبائل بنو بكر ده. فاتصل بقريش وهما جنب الحرم وقال لهم عندنا وفد من خزاعة نايم ومريح يلا بينا تعدونا ناخد بطرنا منهم ما عمرناش ابدا غلبناهم في الجاهلية وقبل كده يعني وفرصة دلوقتي انهم في ديارنا وفي بلدنا وهم ايه؟ معهمش سلاح. في ناس من قريش بل يعتبروا اكابر قريش وقفوا على الكلام ده. تعرفون سهيل بن عمرو اللي عمل معاه جماعه النبي عليه السلام. سهيل بن عمرو بكرة بن حفص حويط بن عبد العزى صفوان بن اميه عكرمه بن ابي جهل ابن سادات القوم اهو بلسان قريش. بس قال جايين بقى ايه؟ قال احنا هنساعدكم بس عشان ما يتعرفش ان احنا شاركنا معاكم هن ايه هننقب منسم مش هنبين من هنا لعينينا بس عشان ما تعرفش احنا مين. وراحوا جايين مع نوفل ابن معاويه ده وقسم قسم قسم قسم قسم في قبيله ايه؟ وفد قبيله خزاعه اللي نايم ده. انت مين امر منهم على التقصير والضرب؟ جنوا على فين؟ على الحرم. قال لك نعتصم بالحرم كعبه ما فيهاش قتال دي ما حدش يقدر يموت الثاني هناك. مش محرم؟ يعني يحرم القتال فيه ويحرم القتل فيه. حتى الحيوانات ما تقتلهاش، حتى الحشرات ما تقتلهاش. دخلوا يجرم على الحرم يعتصموا بيه، نوفل ابن معاويه وراهم جنب وتقتيل تقتيل. حتى تعرف ان قبيلته ذئبت بنو بكر، لان كله الا الحرم. الحرم ده ايه؟ قدس. فقالوا يا نوفل قبيلة البتول، الهك الهك الحق يا نوفل. استنى يا نوفل، ده انت جوه الحرم بتقتل ازاي؟ قال لا اله لي اليوم، مفيش حاجه اسمها الله. لا عمري انكم لتسرقون الحاج في الحرم، افلا تاخذون مشايخكم؟ ايه هتعملوا فيها مشايخ؟ ايه الهك الهك؟ معنى فاهمين بعض. انتوا بتسرقوا جوه الحرم، انتوا بتسرقوا الحجاج، يبقى الهك جوه الحرم ايه؟ يبقى اللي يخليكم تسرقوا الحجاج ما تاخدوش بطاركم؟ يعملوا ايه بتوع وفد خزاع الخزاعة دول؟ ما هوش سلاح. طلعوا يجروا على بدل بن ورقاع الخزاعي ده، من سادات خزاعة ده. عمال ما طلع بقى ويفتح لهم كانوا موتوا منهم برضه على الذبح. مجموع القتلى كان 23، عدد كبير، 23 قتيل، عدد كبير قوي. نزل بدل بن ورقاع مش مصدق ازاي قريش تعمل كده؟ هما الخمسه بقى اللي قلت لك عليهم بتوع قريش دول اللي هما لابسين المنسمين دول، مش فاهمين ولا عليهم جنوا. لما لقوهم راحوا عند بدايه بن وقاع جنوا بعد ما يتعرفوش واتعرفوا. واتعرفوا. 23 قتيل قالهم. طب ما يبقى كده بقى العهد خلاص انتهى. مش كده هما كده خلوا صلح الحديبيه؟ صح كده؟ راح واحد من خزاعه اللي هو عمرو بن سالم الخزاعي. راح على طول في بعض وجري على المدينه المنوره عشان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. في الوقت ده بقى كان قريش اجتمعت في دار الندوه، المكان اللي يجتمعوا فيه عشان يتخذوا القرارات. قالوا ايه احنا عملنا ده؟ طب ليه كده؟ طب ما انا عملنا ده يعتبر غلط. طب يبقى احنا كده كنا العهد مع محمد عليه الصلاه والسلام. المهم عبد الله بن سعد بن ابي الطرح ده كان النبي اهدر دمه، ده خلي بالك موضوع غريب قوي ده. سبحان الله، كان بيكتب الوحي للنبي عليه الصلاه والسلام دوت، وبعدين ارتد عن الاسلام وهرب. النبي اهدر دمه وقال لي لا ايه هو، ما هقول لك المره الجايه بقى ان شاء الله. المسافه هناك طويله جدا، بناخد منها جزء النهارده وجزء المره الجايه. المره الجايه هنتكلم عن العشره بقى اللي النبي اهدر دمهم، سته من الرجاله واربعه من النساء. بس هو الحمد لله ما صدقش لحد ده الا الثلاثه من الرجال بس، والباقي ما حدش صدق فيه لحد، ما فيش ولا واحده من ستات مات. ستات الوطن هند بنت عزه بن ربيعه، هند بنت عزه بن ربيعه، وساره المغنيه دي بقى لها قصه خلي بالك، وفرمته وارنبه. ما دول من غير يقدر دمهم من الاربعه. فعبد الله بن سعد بن ابي الطرح بعد كده حكم اسلامه، وهو اللي قاد الفتوحات كلها في عهد معاويه في معركه ذات الصواري، كانت 1000 سفينه. المهم هنتكلم عنه لما نيجي نقول ازاي هرب وازاي النبي عفى عنه عليه الصلاه والسلام. قال لهم طب يا قريش اقول لكم على حاجه، شوفوا ال 23 ولاد دول الدنيا بتاعتهم قد ايه، وروحوا ادفعوا الفلوس دي للنبي عليه الصلاه والسلام. فهو مش النبي ده بيقول محمد ولا مش مهم. فقالوا لا، يا اما كده هنعتبر احنا ايه كما لو كنا بنثبت ان احنا تورطنا، انت ما تورطتش صحيح وخدوا العهد. المهم هم قاعدين يتفاهموا في دار الندوه، كان عمر بن سالم وصل المدينة المنورة وقابل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له بقى يا رسول الله عملوا فينا عند ماء الوتير وموتونا واحنا في الكعبة وطلعنا نجري عند بني بن وقاء، وعموما جاي لك وفد من خزاعة مكون من 40 واحد هيجوا يقولوا لك اللي حصل بالتفصيل. لأن خزاعة قالت إيه؟ قالت مستعجل قوي، روح يا عمرو بسرعة بلغ النبي عليه الصلاة والسلام اللي حصل، عبال إحنا من إيه؟ بنكون وفد مننا مكون من 40 ويروح يقول النبي اللي حصل بالتفصيل. فالنبي قال له طيب نصرت يا عمرو ابن سالم، نصرت ان شاء الله احنا نصركم، لان الاعتداء اللي عليكم يعتبر اعتداء على مين؟ على المسلمين وعلى النبي عليه الصلاه والسلام. ستنا عائشه مش مصدقه، بتقول يا رسول الله بقى معقول قريش تنقض العهد؟ قال لها ذلك امر يريده الله. تخيل بقى ازاي؟ ربنا بيمهد فتح مكه قال خير ام شر يا رسول الله؟ قال خير. خير ان شاء الله. شوية عن عبد الاربعين جاي. انهم مطلعين خزاعة. قبل ان سيدنا السلام بلان ابن وقعه وبلان ابن ام عصرم. حكوني اللي حصل برضه بالتفصيل. تمام تمام. قال لهم طيب. خلاص انا وصلنا الخبر. حكوني يا رسول الله خلاص انا خزاعة. لا. بس. انت بلغت خلاص. روحوا بقى مكة تاني. رجعوا بلدك. ده تجيب الذكاء. ما ترجعوش كلكم مرة واحدة ارجعين كده في وقت. لان لو حد شك هيعرف انكم بتولي وقلتولي. وانا مش عايز حد يعرف ان انا عارف. في الوقت ده كان قريش بقى استقرت على ايه مكة. قالوا طيب احنا نبعته بقى اثبت واحد فينا. وانكر واحد فينا. وادى واحد فينا. تفتكر يكون مين؟ عمرو بن العاص. لا اسلم عمرو بن العاص سنه 8 اصلا في شهر صفر. هو خالد بن الوليد. قالوا سفيان. قالوا سفيان بن حرب بتاع حسن. لان هو يعني مكار جدا جدا جدا. مع في حاجه ثانيه برضه يعني تؤهل ابو سفيان ان هو يكون الوسيط او المدعوس. انه ما حضرش صلح الحديبيه. ما حضرش صلح الحديبيه. فقال لك فرصه بقى انا انكر على محمد عليه الصلاه والسلام. انا ما كنتش في صلح الحديبيه معاهم. فاجي اقول له يا محمد انا ما كنتش في صلح الحديبيه. فايه؟ انا جاي اقول لك اجبر العهد يا جد. يعني العهد بتاعنا زي ما هو. ان شاء الله زي ما هو ما حصلش حاجه ها؟ حاجه يعني. طب انت جاي ليه؟ انا هقول بقى لي بس نلعب على مين؟ نلعب على مين ده مسلم طيب الفاطر. مسلم واحد. وانا جاي اشوف بقى ابو سفيان. قال لي ابو سفيان تروح انت بقى وتعرف لنا الخبر. تعرفين الاول عرف موضوع الخزاعة ده ولا لا؟ وان كان عرف اتصرف بقى طيب انت لسه هيعمل اي حاجة؟ اتصرف يعني. قال لهم طيب وهو جاي على المدينة يا ابو سفيان. ما المسافة من مكة للمدينة 450 كيلو. بياخدها الراكب في 10 ايام. عشان كده النبي لما طلع في غزوة مكة طلع يوم 10 رمضان. وفتح مكة 20 رمضان. تمام الاثنين. وهو داخل على المدينة المنورة كان وجد خزاعة راجع. بس طلعوا برضه اذكياء. اتفرقوا. كل صاحب حته. كان بقى بليل بن ام اصرم ده موجود. فين؟ قد ما حدود المدينه شويه. طب سفيان بقى قال لك ايه؟ الله ده بليل بن ام اصرم ده الخزاعه. طب اشوف كده جم يعني تقولوا كده واحده ولا اثنين؟ لا. طب الشيخ معاه مجموعه يعني. خلينا نقلع عليه اشوف النظام ايه. قال له اه كنت هنا فين يا ابو دايل؟ رحت المدينه؟ مدينة ذاتي جدا لأنه لا محتاج. لو كنت هنا في قضاء البطل منهم يعني. أبو سفيان شك. قال له إيه؟ قال طب أنا هجيبها من حتة تانية. إن كان معاه بلح تمر ده جاي منين؟ وتمر المدينة ده معروف. قام بيلعب عليه أبو سفيان بيقول له يا أبو دايل ما عادش تمر من بتاع يثرب وهو المدينة يعني. فإن لتمر يثرب على تمر تهامة لفضلا. التمر بتاعك هنا في المدينه ما شاء الله يعني احسن من التمر بتاعنا بتاع طهامة هناك. المؤمن كيوس فاطم. قال له ما انت ما رحتش المدينه ده هجيب تمر منين؟ قال طب ممكن انام معاك هنا نقيل. نقيل طويل اللي بعد الظهر. قال له طيب تعالى. نام معاهم بهذا الطول. خلاهم نايمين وحاول. كم مرت ضربة الابل؟ كان الحته اللي بيلف فيها الجمل بيربطوه. راح رايح ابو سفيان على بعرات الجمل وراح ملك صوابه طلع الله في ايده. قال احلف بالله لقد اتى القوم محمدا. الناس دي راحت لمحمد. انت فاكر الحركه دي؟ اعلنها فين بقى؟ في باب لما كان عايز يعرف القافله من النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ برضه حرك البعرات بصوابه طلع الله. قال له بس كده هذه والله علاء في يسري. اللي هي المدينه المنوره كانت فيها يسري قبل كده. اللي كان بيطلع قبيله فين؟ اوس والخزرج اللي سموا بعد ذلك باسم الايه؟ الانصار. بس برضه ابو سفيان ايه؟ قال ايه؟ قال لك روح فين؟ انزل المدينه بقى وشوف النظام ايه؟ وقال له السلام وقال على بعض. طب ننزل المدينه قال لك الله. طب ما انا روح بيتي الاول. ما هو بيتي في مرات النبي عليه السلام. اسمها ام حبيبه. مش اسمها ام حبيبه؟ اللي هي جوزه النبي عليه الصلاه والسلام. قال لك روح لبيتي وكتير بتوصفه كده عند النبي وشوف في نفس الوقت ايه النظام مقول على ايه. نزل فعل ابو سفيان على بيت بنته اللي هو بيت النبي عليه الصلاه والسلام. دخل سلم على بنته طبعا مثل الكهرباء ام حبيبه. مرات الله عز وجل أم المؤمنين العين جاب أبويا في الوقت ده يعني. المهم ازاي انت بنت عامله ايه؟ ازاي يقعد؟ هي ذكيه جدا طبعا. فرشت النبي كده عليه الصلاه والسلام انه يقعد عليها النبي. ابو سلمان بيستقبل وجاي يقعد عليها، راح قالت له استنى اقعد لمت الفرشه. قال هو قاعد قال لها ايه؟ الله ايه خير عملت كده ليه يعني؟ ارغبت عني بالفراش ام رغبت بالفراش عني؟ ايه يعني مش عايزين اقعد على فرشة النبي عشان ما استحقش؟ ولا الفرشة دي مش مقامي اقعد عليها؟ وانا ابو سفيان ابن حرب كبير القوم ارغبت عني بالفراش ام رغبت بالفراش عني؟ قال بل رغبت بالفراش عنك فانك رجل مشرك نجس، وما كان لمثلك ان يجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم. انت هنا في الله هو كفر. انت بتقول انت بتقول انت لازم تمين تشرب نجس، انت بقى على فرشة النبي؟ قال اي بني ما تقولين بتقول ايه؟ قالت نعم. لقد هداني الله للاسلام وانت سيد قريش ما زلت تعبد الحجر لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر، اما انا لك ان تهتدي تفاعل بقى فلست في الشرك ده. قال اترك دين ابائي واتبع دين محمد؟ والله لقد اصابك بعض الشر، والله ما انا بذلك راح بعض ماشي يلا روح. ده بنت سنين اولا حب الاسلام في قلوبنا قبل حب الاب والام والاخ والاخت والزوجه والعيال والبيت والغيط وكله. اثنين الدعوه الى الله، مش كده عمرو بتقول انت لسه ما اسلمتش اما تعبد قدر لا ينفع ولا يضر. طلع ابو سفيان من عندها قال لك رايح فين؟ قال لك بيت ابو بكر كده يمكن فاتك. راح لابو بكر قال عايز ايه؟ قال تيجي انا اعمل لك فيلم تشوف الموضوع ده وبتاع. قال له انا مساعد طرف انت رحنا انا لك. قال طب مش في الجعل بلاش انت اروح لعمر بن الخطاب. طب راح لعمر بن الخطاب انت مش عايز ايه؟ قال له تيجي عشان تعرف انا وجاي انا كمان. والله لو لم اجد الا الذر لقاتلتكم به. لو وجدت الذرة تقاتلكم لأعنتكم عليكم. أو لأعنتها عليكم. أعينها عليكم. طب وش مين جاي؟ وش؟ كرش. وقت يا ابو سفيان يروح عند مين؟ راح قال لك اروح عند عثمان بن عفان. قال انا كنت بتعب النبي جواري في جوار النبي صلى الله عليه وسلم. روح لهولي ما فيش غير عالم ما راح يقول لها لا انا ما اتصفقش. طب الحل ايه؟ قال روح للنبي صلى الله عليه وسلم. روح انت كده على طول. قال طب روح على طول. راح قال له ملك السلام النبي طبعا في منتهى الذكاء. اهلا وسهلا ايوه مرحبا يا سيدي صالح ازاي الحال كويس؟ وعايز يشوف مدخل يخش منه. طب مين اللي عايز كلام ايه؟ قاعد من كلام سمير بيقول له ملاك ازاي يا بكر؟ في خير في حاجه انا عايز حاجه انا؟ قال جئت اجدد العهد. جدد العهد وجد يا محمد عليه السلام. اصل انا ما كنتش معاك في الحديبيه فلما عملوا تشوفوا ربك الكلام ده. طب بيننا وبين الحديبيه سنتين لسه فايق يا ابو سفيان؟ عشان كده الكذب ماليش رجلين. صدقني والله الكذب ماليش رجلين. قال جاي قال عندي انا ما كنتش معاك في الحديبيه. طب كنت اتعلم عليها على طول. والله بعد سنتين جاي تعرف انت فكرت بايه؟ الكذابين ماليش رجلين. انت فاكر سنه 89 لما جم انتقلوا المسلمين عايزين يمسكوهم في شهر 9 عملوا ايه؟ اشتعلوا الفتة الطائفية بتاع شهر 6 وبعدين جم قفشونا في شهر 9 الناس بتقول الله. طب انتوا بتقولوا مين اللي عمل الفتة الطائفية بتاع شهر 6؟ طب واحنا في شهر 9 مروا 90 يوم كنتوا فين؟ قالوا احنا كنا بنضرب لهم طرق عملنا وضربنا طرق وبقى تمام وفعلا دخلنا لنا الزيت على طرق الزيت على شفاف ودرات الميه مش كويسه بتسقط ميه بتسقط بس فيفتعلوا عشان يلموا. شوف كده وليد رجلين. انت عارف بالظبط زي ايه؟ عارف الديب والخروف؟ الديب عايز ياكل خروف والخروف واقف فوق الجبل. يعني الديب واقف فوق والخروف تحت. الديب فوق والخروف تحت. وما نظر عند الدين كده. فالدين هو بيشهد بكرة خلاص كان عايز ياكل بس عايز سبع بكرة ايام يقول له ايه؟ يقول له انت بتعكر عليا الميه ليه؟ انت بتعكر عليا الميه. قال له ازاي هعكر عليك الميه؟ اذا كنت انت فوق يعني الميه نازله من عندك انت وبعدين بتيجي عليا انا. كلام ايه؟ كلام ده الفكر بتاع الخروف. يقول له ما هو مش انت ده كان ممكن اعكر عليا الميه صحيح. انا بقى ممكن اعكر عليا الميه يقوم سابني يعني حاجة مفيش فايدة يعني ربنا كله توكيد ملوش منين. ما انا محمد انا موجود عليه الكلام في صلح الحديبية فانا جيت ايه اجدد العهد. فانت على العهد؟ قال نعم على العهد. قال هنا الكلام بيسأله هنا يا ابا سفيان هل حدث فيكم من شيء؟ حصل حاجة؟ قال لا نحن على عهدنا. قال نحن على عهدنا. اتعزم؟ قال لا. خلاص؟ خلاص؟ خلاص؟ مش يا ابو سفيان يا عمر عيوش. خد حاجة؟ عرف حاجة؟ قعد يزعق وروح ماشي. رجع مكة. هم قاعدين مستنيينه بقى. تمام؟ ايه الاخبار؟ قال لنا ما مفيش. ازاي رحت لابن بيت يا ابو أبو بكر قال لي أنا مساعد، عمر قال لي أنا والله أنا ما شفت الدبان الضر النمل اللي قتلكم أساعد النمل عليك. وقلت له جيت من دي راح مشرر وعثمان بن عفان قال جوار في جوار المهم قال لي ما أعرف إيه عشان اسمه إيه. طبعا أنت النبي قال أه قلت له بعدين قال لي أنت عملت حاجة قلت له لا قال لي طب إحنا خلاص ما إحنا ما فيش أي حاجة. وإحنا على العهد برضه. ضربت بقى اللي هو هندي راح ضربت صدره برجليها. بس مستغل عليه أوي. ضربت بصدره برجليها خلاص صبحت أنا برجليها قوي. بقى انا عليهم الطريقه اللي هتيجي مره في الجنه في الجنه الغراب مش عارف ايه ده ايه اللي بتعمله؟ ولا عارف كل حاجه ولا جبت حاجه. طب انا جوع اشوف حد عارف حاجه حد عارف حاجه. ولذلك سيدنا عليه الصلاه والسلام اول ما سفيان طلع من المدينه هو مروح رايح مكه في سحابه في السماء كده قال اللهم عز على اسمائهم وابصارهم فلا يرون الا بغته ولا يشعرون بنا الا فجاه. يا رب خلي قريش تغفل وتعمى ما يحسوش المدينة مرة واحدة في مكة. إذا نوى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة دي السبب ده. ده السبب بتاع صلح الحديبية لما دخل الخليل بن بكر والخليل في قريش وفي جعل في مكة السبب ده. يمكن يبقى من الوقت بقى تقول عائشة أنا جهزت دي والطريق وضبوا نفسك. رايحين فين؟ طالعين في سفر غزو. واكتبوا عني هذا مش لحد. شو بكر ابو بكر؟ وهو بكر ابو سيدنا عائشه حمل النبي عليه الصلاه والسلام. لا بنته عماله تجاوب وتتوضا وبتاع الله في ايه يا عائشه؟ ان توى النبي سفرا قالت الله اعلم. اه ايه يعني راح يغزو في غزوه؟ قالت الله اعلم ما تقدرش ضبط النفس مع ان بنوها لكن لا النبي قال لها اكتبي عني ده اكتبي عني. قال يريد مين؟ الشمس قال الله اعلم. وعلاه يريد يا راجل قال الله اعلم. علقت على الله اعلم صح كده؟ عشان ما تقولش حاجه. ما عرفش ناخد منها حاجه استنى منها عشان لما رجع يا رسول الله في حاجه؟ قال نعم. قال انا عارف اني جاهز انا لم اتجاهز يا مكه. قال الى اين يا رسول الله؟ قال الى مكه واكتم عني ذلك. قال اليس بيننا وبينهم مده يا رسول الله؟ انا مش في فرق الحلبين 10 سنين؟ قال انهم نقضوا العهد. اكتب عني ذلك يا ابا بكر. فاستعد درس استكمال السر. اصل احنا هو بالعربي كده السر ما يعرفوش الا اثنين. انا وقفت اقول لواحد في بيت السر يقول لك السر دي تمام دي دي دي دي طب يا ابني ابو دير ده وانا رايح لواحد ثاني يقول له ما عرفتش يقول لي لا انا ما تعرفش والله يقول لي والله بس انا خايف اقول لك السر يا راجل السر دي تاخد دي دي دي دي دي دي دي دي ما هو كان دير دلوقتي جنون اهو بس على المثل ان شاء الله يكون الدار فتح السنه ويقول الدار السنه يكون عارفين الموضوع وكل واحد يقول بس السر الدين دي ليه بقى مؤثر؟ مين السر اللي يدير على كل مؤثر؟ انت تقول عائشه كتبت الامر جاء هنا في حته التجاري يا رسول الله خير فيه ايه؟ هنروح الروم الله اعلم الله اعلم عشان فيه بس استعد يعني حضرتك مفيش واحد متوقع انه يروح مكه ابدا ودي انجح خطه عملها النبي عليه الصلاه والسلام. تعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. ومش حديث لكن نستفيد بيه، نستفيد بيه. فجاهز النبي صلى الله عليه وسلم وعشان يدلل عليهم عمل ايه؟ راح نطلع سريه في اول رمضان. سيدنا ابو قتاده كان القائد بتاعها وقال لهم وقت ما تطلعوا اطلعوا ناحيه الشرق، مكه في الجنوب تحت، ارفع الشرق كده يقول عايز ايه؟ هوازن. هوازن اللي كان معاها غزوه حنين. علشان كده النبي عليه الصلاه والسلام لما فتح مكه في 20 رمضان طلع يوم 7 شوال، وبعد علماء كثيره بيقولوا ده طلع تاني يوم العيد عشان غزوه حنين دي. يقولوا الرقاب دي تعمل هوازن. فلما طلعت السريه دي ناحيه هوازن كلهم قال لك اكيد النبي ايه؟ رايح على هوازن. واتفق هو مع قائد من السريه دي ان لما يوصل مكان معين من ضمن النبي عليه الصلاه والسلام ويلحم في الجيش. وراح النبي بعد اثنين ممدود من مناديب الصحابه من القبائل المحيطه بالمدينه المنوره. يوم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحضر رمضان معنا في المدينه. فهمت حاجه؟ ايه الموضوع؟ ليه؟ شوف الخطه؟ فعلا القبائل ده عشان كده طلع مع النبي 10,000 فتح مكه وكان معاه 2480 فرس قسموا 34 كتيبه. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فهو ايه؟ فليحضر رمضان معنا في المدينه. تجمعت القبائل. رايحين فين يا رسول الله؟ اللهم الله اعلم. لكن قوة الكفر خمس قوات مسلحة عارفين. سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر خاصة يعني. وطلع النبي ومعاشر رمضان. بس قبل ما يطلع النبي عليه السلام من ضمن خطة الكتمان برضه كان علم سيدنا عمر بن الخطاب قائد عام للشرطة العسكرية الإسلامية. الشرطة العسكرية. وقال له خليك واقف على أبواب المدينة يا عمر. أي واحد تشتغل فيه داخل أو طالع اضرب عليه على طول. طارق سيدنا عمر قائد الشرطه العسكريه واقف هو فعلا اللي ينافس فيه سيدنا عمر عشان ما حدش يخش ولا يطلع ومش عارف سيدنا عمر ده في ارض هنا في المدينه رضي الله عنه وارضاه اسمه حاطب ابن ابي بلسعه. حاطب ابن ابي بلسعه ده حضر غزوه بدر وفي احد دافع دفاعا مستميتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فضربة المدى الوحيدة من النبي قال رضي الله عنك رضي الله عنك. وفي واحد ثاني برضه الوحيد اللي النبي قال له فداك ابي وامي. لا سيدنا سعد بن ابي وقاص. حاطب ده قعد يفكر فقال ايه؟ قال لك هو النبي هيفتح المدينه هيفتح مكه هيفتحها. فدي الشايله. هيفتحها هيفتحها. بالذوق بالعكس هيفتحها. قومه هيفتحها، فتحوها له هيفتحها. طيب لما نفتح مكه ونروح هناك وهم دول مهاجرين كانوا من مكه اصلا ولهم قرايبهم هناك انما انا غلبان ماليش حد هناك ما تيجي اعمل ايه؟ اعمل لي جنين عند مكه وابعت اقول لهم ان النبي جاي يفتح مكه وهو هيفتحها هيفتحها حتى لو استعدوا بس في الحاله دي ابقى ناس ايه؟ عملت جنين عندهم. يبقى لما نفتح مكه اقول لهم ايه؟ نفتح حضرة الخاطر ده اللي كان بعت لنا قبلها ايه الله يقول الله يكون معاه والله هو بيفكر كده وده غلط الحقيقه. ده غلط وينكب فيها دي من قبل الله. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما انزل اليكم يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم. سوره الممتحنه. المهم فكر في الفكره دي واقتنع بيها وقال ايه؟ اعمل بقى ليا جنيه عند مكه بقى. وراح كاتب جواب لثلاثه من مكه. خلوا بالكم محمد عليه الصلاه والسلام جاي يفتح مكه. يبعت الجواب ده مع مين؟ فاكر اللي قلت لك اللي اسمها ساره دي؟ اللي كانت مغنيه لعبد الله بن خطل. وعبد الله بن خطل برضه من الايه؟ من ضمن العشره اللي النبي يقدر دمهم. كانت مغنيه له واسلمت وبعد كده ارتدت عن الاسلام. خدت الجواب وراحت شوف عملت ايه؟ فردت شعرها وراحت مضفره شعرها على الجواب. حد عارف يطلعه ده؟ يعني اظن ده كان ايه غريب شد. هو هتفضل على ايه؟ على الراحله بتاعتها ورايحه ناحيه مكه. هتقول طب ما سيدنا عمر صاحب الشرطه العسكريه زوجت منه ازاي؟ بقت تمشي في الشعاب وفي الجبال من ورا ما خدتش الطريق الرئيسي ما خدتش السكك الرئيسيه. المهم عدت الباب وانزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد الحق طار معاها جواب هات منها الصوره. يرسل النبي صلى الله عليه وسلم اثنين الزبير بن عوام وعلي بن ابي طالب طلع الزبير بن عوام انت فاكره اللي كان متجوز بكر بس وطلع اسماء وخلف لها عبد الله ابن الزبير بن عوام. روح مع سيدنا علي بن ابي طالب تعرف لحورها فين؟ لحورها عند ابيار علي اللي هو اسمها ذي الحليفه تبعد 7 أميال عن المدينه المنوره. ثم تحرم منها لما تكون انت في المدينه وتحب تحرم وانت رايح مكه من قوات الاحرام للمدينه فين؟ عند ابيار علي اللي هو اسمها ذي الحليفه. لحقوها هناك قبل التفتيش قبل التفتيش وراحوا واخدين الدبة بتاعتها فرزوها حتة حتة ما لقوش ده. طب قالوا له ايه؟ جاب رخصة؟ سيدنا علي مع الزبير قال له لا هو الجواب معاه. طلعوا الجواب قال لك معي خطاب شريف طلعوا الجواب بالذوق قال لك معلش اهو عايزين يفتشوها يفتشوني هو فعلا يفتشوها ايه؟ مش عارف يطلعوا منها الجواب الا اذا كان تفتيش دقيق يعني الشعب هتقول لي عوض ما تنصحش المسلمين اولى ضروريات تبيع المحظورات في مصلحة المسلمين هنا. قال سيدنا علي قال لك هددها بقى. قال لها بقول لك ايه؟ الخطاب وإلا كشفت نفسي يا طلعت الجواب لأحسن حنفتش التفتيش بطيء. فاحنا عندنا بقى حنفتش في كل حتة في لحمة. قالت لا ما أنا الأمر كده سامحها يا طب العمر مفيش شوية كده. من عورة شعرها عورة. وهتفرد شعرها دلوقتي عشان تطلع الجواب منه. بتروح للكوافير تقول له مكيجني واعمل لي شعر صدعاني وكانوش واسد وكلام فارغ. ولا بتروح للخطة تلاقيها عوري ودوري وتظهر عورتي. لا بتقول انت محايا فادعي له كده. فلما بعده هتطلع الجواب من شعرها. اهو. بلغ الامر سيدنا عمر طبعا انك ايه ده؟ ده انا وراها شرطة عسكرية. واقف على ابواب المدينه والحركه دي تحصل راح يكلم الجواب للنبي صلى الله عليه وسلم على طول مجلس عسكري تعالى مجلس عسكري ويتحكم عليه غيري لا وليه ما نشوف الموضوع تعالى يا حق دعم رسول الله عليه الصلاه والسلام ده الجواب اللي انت اللي كاتبه قال له ايوه انا اللي كاتبه خطط قال له هي خطط طب يا كويس انا عايز سؤال يبقى قمت ولا ما قمتش متعلم الحاجه دي في مشكلة في موضوع في زعل بلغ السلام المهم قول سؤالين قلت ولا ما قلتش؟ ادي السؤال السؤال الثاني ان كنت قلت تقصد ايه؟ انما الحرارة بالنيات لازم اعرف تقصد ايه؟ فانا خطك يا حاتم قال اه دي انبتت قال اه يبقى السؤال الثاني على طول ايه؟ ليه؟ ليه عملت كده؟ قال مهلا علي يا رسول الله فوالله ما غيرت ولا بدلت انا على الامام هو اني اردت ان يكون لي عند قريش يدا كنت عايز اعمل جنينه يعني وحصل النبي الموقف بتاعه اللي قاله كان سيدنا عمر بقى عرف قال ويحك ترى النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ بالانقاض ده النبي حاطط له شرطه عسكريه وعامل تحصيلات على امام المدينه وانت طلع الجهاز زي ده يا رسول الله دعني اضرب عنقه فقد نافق لما نافق اضرب عنقه وقعت على يده والنبي صلى الله عليه وسلم حكى عنه يقول لعل الله اطلع على اهل بدر فقال يا اهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يبكي سيدنا عمر يقول الله ورسوله اعلم وينزل القران بقى يا رب العالمين لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم. فنتوقف عند هذا الخبر ونبقى نكمل ان شاء الله الخميس اللي بعد العيد، لان الخميس اللي جاي هيكون يا اما وقفه يا اما عيد. اما نشوف حاجه في حاجه في ده، لان الصواريخ هتبقى الصواريخ هي اللي عاملها جون. وتونس بقى تونس قطاع خاص، احنا كنا الصواريخ كانت الثلاث واحنا كنا الاربع. تعرف تونس كانت انت السبت الشهر ايه؟ طب احنا هنا وصلنا لان قلنا مش هناخد الهلال بتاع السعوديه. ليه؟ لان لما جم يستطيعوا يروحوا عندنا شافوا الهلال وكان معاه الجمل. انا ما شافوا الهلال والجمل، الهلال بتاعنا طلع معاه الجمل. فقالوا ده مش بكره، لان السعوديه طلع الهلال بس ما كانش فيه جمل. فالسعوديه صلت علينا بيوم، طول الدنيا مش عارف بقى شافوا ايه فيها مش فاهم. طول السبت. فلما نشوف الخميس اللي جاي ده يا اما الوقفه يا اما العيد، يبقى هنشوف ان شاء الله الخميس بعد القادم نشرح كده ونكمل كده. تتذكرون ان احنا واقفين على مين؟ على حاطب ابن ابي بلتعه. هيبقى بلتنا بعد صلاه المغرب ان شاء الله. بلتنا بعد صلاه المغرب. واحد منهم بس طفل مع المتوفى يفيد بشيء، لا يفيد المتوفى الا عمل الصالح. الله ان شاء الله بكره معانا صالح حتى استغفر الله، لا هتعمل له حاجه. العمل إذا مات ابن آدم تبعه ثلاث، يرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع ماله هو وأهله ويبقى عمله. شريعة مصر هتطبق على غير المسلمين؟ نعم. فيما يخص المسلمين يعني واحد سرق يتقطع إيده. النساء بتوعهم ما يلبسوش، ما يطلعوش كده عواية. لكن ما يلبسوش زي المسلمات. لا يبقى لابسين زي ايه؟ زي الرهبان كده من ورا، لكن ما يقفش في الطاقه وهكذا. الله اكبر. اعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الذي اخرج المرعى فجعله سواء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير تذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وتوكل ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خيرا وأبقى إن هذا لتصدق الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام الدعاء يحتل جرع إلى السلام لما أرد من مجمع رأيت أدوية يتبقى فيها ورقنا التركيوة أتعود من قبر الله هذا هو من قبر الله هي من قبر الله فانت تدري ان انت مش بقى تعرف ربنا قدر لك ايه؟ ادعي رجع من قلبك ادعي الله وانتم مستنيون بالاجابه ان الله لا يزال الى قلب عبد الله. ما هو في بعض الناس اللي يجي يدعم يبقى عمال يدعم والله ما ادري مش في الضوء اللهم صل على كذا وعلى اسمع لنا بكذا والله مش عندك مش في الضوء لكن في مدينه اللهم صل على كذا وعلى اسمع لنا بكذا انت كده مع مين؟ وانت مع مين الناس تقول لك انا عايز لك اله ما ينفعش لازم يكون عندك ويكون عندك كمان صدق الدعاء ان الله سيستجيب. ما يقعدوا انت كده ايه مش هيخلوا يقول لك ايه انا راجل على قدك انا ما بحكمتش انا بس كده معايا ربنا هيجيب لي ايه اجيب لي ايه انا طول ما اطلب من الله اطلب من الغني واطلب من الله الغني واحدة اختي بتقول انا بعيش مع عمتي وعمتي بتقول اعمال التنجيم والشعوذة والاصطلاح للغيب والكلام ده والتعاويذ والاحجبة والسمائل وعلمتها بتشويكها في الامر ده بتخليها تحضر الطبق اللي قلتله دي مظبوط مظبوط طبعا فاللي بتحضر فيه الوجع تعمل ايه الوقت دي؟ الاول ما تعملش تبعد عن الكلام ده تماما والا هتبقى مشتركه والعياذ بالله. اثنين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.